حاجة تزعلك أنا قلت إيه، وأما الحقيقة بتجرحك تسألني ليه. أنا قلت حاجة تزعلك أنا قلت إيه، وأما الحقيقة بتجرحك تسألني ليه. أيوة ساعات وأنا بسمعك بسرح، ما بقتش لما بنلتقي بفرح، مش سهل نتغير ولا ننسى، ولا سهل قلبي اللي عاشق يوم يجرح. أيوة ساعات وأنا بسمعك بسرح، ما بقتش لما بنلتقي بفرح، مش سهل نتغير ولا مش سهل نتغير